قال رحمه الله: قوله تعالى: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون، ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. وهذه من قبائحهم، وهو نوع آخر مما هم عليه من القبائح ومن الشر والعياذ بالله، فإنهم يجعلون بعد أن جأروا ودعوا الله سبحانه وتعالى بكشف ما بهم من البلاء، فيجعلون له بعد ذلك الأنداد والشركاء، ويجعلون لهم نصيبا من رزقهم الذي رزقهم الله سبحانه وتعالى، وهذا سوء أدب مع الله جل وعلا. فالله كشف عنهم: ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون، ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا. فهذه قبيحة من قبائحهم ورذيلة من رذائلهم، أن الله يكشف عنهم البلاء ويجعلون لهذه الأنداد الجمادات نصيبا مما رزقهم الله سبحانه وتعالى. فقال الله: يجعلون لما لا يعلمون، أي يعلمون حقيقته من الجمادات والشياطين، نصيبا من أموالهم يتقربون بها إليهم لهذه الأصنام. وقيل: يجعلون لما لا يعلمون، يجعلون لهذه الأنداد التي لا تعلم شيئا، يجعلون لها نصيبا. فإما أن يعود العلم على الجاعلين، أو يعود العلم نفي العلم على المجعولين. ويجعلون لما لا يعلمون، أي لهذه الأصنام التي لا تعلم شيئا، جمادات لا تعلم شيئا، ومع ذلك يتقربون إليها بالقرابين وبالأموال. أو يعود على الجاعل ويجعلون لما يعلمون حقيقته من الجمادات والشياطين نصيبا من أموالهم يتقربون بها إليهم، إما هذا أو هذا، وكله باطل والعياذ بالله. وهذا حالهم كما وصفهم الله في غير ما آية: وجعلوا لله مما ذرأ من الأنعام والحرث نصيبا، وقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. فهم يجعلون لله ويجعلون لغير الله سبحانه وتعالى، وما كان لله ما يجعلون يصل لله، يصل إلى الشركاء، وما كان للشركاء ما يصل منه شيء إلى الله سبحانه وتعالى. حتى هذه القسمة ضيزة على أنها شرك بالله سبحانه وتعالى. فلذلك ختم الله الآية بقوله: ساء ما يحكمون. إيش من حكم هذا معهم؟ ما كان لله يذهب للشركاء، وما كان للشركاء ما يصل شيء إلى الله سبحانه وتعالى. وهنا أيضا يخبر عنهم جل وعلا بشركهم، وأنهم أيضا يجعلون نصيبا لهذه الأنداد ولهذه الأصنام، مع أنها جمادات لا تعقل شيئا، ومع ذلك يجعل لها نصيبا من الأموال يتقرب بها إليهم. فهذا يدل على سفه عقول والعياذ بالله. ثم أقسم بنفسه الكريمة سبحانه وتعالى أنهم سيسألون عن هذه الافتراءات وعن هذا الشرك بالله سبحانه وتعالى، وما يختلقون ويكذبون به على الله جل وعلا، فينتج من ذلك جعل الآلهة، وأن هذه آلهة حقيقة تنفع وتضر، ويجعل لها مثل هذا النصيب. والله يقول: تالله لتسألن عما كنتم تفترون، أي عما كنتم تكذبون على الله سبحانه وتعالى، ستسألون، ومما تفترونه عليه جعل الآلهة هذه، وجعل نصيب أو جعل نصيب لها، هذا مما ستسألون عنه، أنكم تجعلون آلهة وتزعمون أنها آلهة حقيقة، وأنتم تعلمون في قرارة أنفسكم أنها جمادات، أنها جمادات. فلذلك إذا ركبتم البحار وتلاطمت بكم الأمواج أعرضتم عن هذه الآلهة وعرفتم أنها لا تنفع هنا، لا تنفع ولا تجدي شيئا، ولجأتم إلى الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك النصيب قائم لها في الرخاء وفي الشدة يعرض عنها. فهذا هو السفه بعينه من هؤلاء. والله يقسم بنفسه الكريمة أنه سيسألهم سؤال توبيخ وسؤال تقريع، سيوقفهم جل وعلا ويسألهم عن هذا الأمر، وقيل سؤاله عند عذاب القبر، وقيل عند القرب قرب الموت. تالله لتسألن، أي في عذاب القبر، تالله لتسألن عند الموت والذي يظهر يوم القيامة، ويسألهم الله سؤال تقريع وتوبيخ عما كانوا يفترونه من جعل الآلهة والأنداد، وهكذا أيضا جعل النصيب لها، هذا سيسألون عنه يوم القيامة. قبيحة أخرى أيضا من قبائح المشركين المتقدمين، مشرك العرب، ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، فهذه من قبائحهم أيضا التي ذكرها الله سبحانه وتعالى عنهم، وما أكثر قبائحهم، فهذه من فضائحهم ومن قبائحهم، وكانت خزاعة على ذلك وكنانة، اشتهروا بهذا الشيء أنهم جعلوا الملائكة بنات الله سبحانه وتعالى كما أخبر الله جل وعلا هنا عنهم، ويجعلون لله البنات سبحانه، نزه الله جل وعلا، كيف يجعلون له البنات وهم ما يرتضون هذا لأنفسهم ولهم ما يشتهون، يجعلون الذكور لهم، وأما إذا كان فيه بنت له وبشر بالبنت، إما أن يجعلها في التراب، يدسها في التراب أو ينكس رأسه ويبقيها مع تنكيس الرأس، والله يجعلون له بطيبة نفس البنات، مع أنهم يتنزهون عن هذا وما يحبون أن تكون لهم البنات أبدا، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، امتلأ بالغيظ وامتلأ بالحنق إذ بشر بالأنثى، وامتلأ بالغم إذا بشر بالأنثى، ومع ذلك تطيب أنفسهم، يجعلون لله البنات ولا في شيء في النفوس، ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، الذكور لهم والإناث لله سبحانه وتعالى، وهذا لا يجوز. الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، وخرقوا له بنين وبنات سبحانه وتعالى عما يصفون، فيجعلون لله سبحانه وتعالى البنات ويفترون على الله جل وعلا، والله يقول سبحانه وتعالى عما يصفون. فهذا شأن الكافرين المتقدمين من قريش ومن العرب، فكانوا ينسبون البنات ويجعلون الملائكة بنات الله سبحانه وتعالى، فرد الله عليهم بهذا الرد، وقبح صنيعهم وأهانهم وأذلهم، وأخبر عن أحوالهم وأوصافهم، ويجعلون لله البنات. فهذا شأن كنانة، وشأن أيضاً بعض أولئك المتقدمين من المشركين يجعلون لله سبحانه وتعالى البنات. ولهم ما يشتهون، أي لهم الذكور، وأما البنات فهي لله، البنات نعمة والله، لكن الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، فلا ينسب إليه ولد ولا تنسب إليه صاحبة جل وعلا التي يكون منها الولد، وليس معنى ذلك أن البنات نقيصة، لا، البنات ربما يبتلى الشخص بالبنات ويكون حجابا له من النار، ويكون سعادة له في الدنيا وفي الآخرة. وكم من ولد شقي به أبوه، كم من ولد شقي به أبوه وتمنى أنه ما ولد له هذا الولد، وكم من بنت سعيد بها أبوها جدا فصارت امرأة صالحة، امرأة عالمة، امرأة مقبلة على طاعة الله سبحانه وتعالى، وصار أبوها يذكر بها، يذكر بها ويرفع من شأنه بها، هذه فلانة بنت فلان، هذه فلانة العابدة، فلانة الصالحة بنت فلان ابن فلان. وهذا والله هو الواقع، كم من الآباء حصلت لهم الشقاوة من الأبناء مع أنهم حريصون على أنهم يكون لهم الذكور، فجاء الذكر وابتلي ابتلاء عظيما وتمنى أنه لم يولد له، وجاءت الأنثى وربما حزن قليلا وجد في نفسه أنه يتمنى أن يكون ذكر، فإذا بالزوجة تلد الأنثى بعد الأنثى وهكذا، ولم يلد له الذكر، ويحزن ربما ويجد شيء على طبيعته، ليس اعتراضا على قدر الله، على طبيعة الإنسان يحب الذكر، وسعادته في الأنثى، هذه سعادته وفكاك رغبته يوم القيامة في هذه الأنثى التي أحسن إليها وأحسن في تربيتها، لكن الإنسان كما تعلمون. فهؤلاء الفجرة ينسبون البنات لله سبحانه وتعالى، وهذا من قبائحهم السيئة ومن سوء أدبهم مع الله سبحانه وتعالى، يجعلون للأنداد نصيباً وينسبون له البنات سبحانه وتعالى، وكل ما كان من القبائح ربما نسبوها لربهم جل وعلا. ونظراؤهم أيضاً اليهود، يد الله مغلولة، الله فقير ونحن أغنياء، فينسبون لله القبائح سبحانه، وهو خلقهم جل وعلا وأمدهم. ولكن هذا هو حال الفجرة من اليهود ومن المشركين. ثم أخبر سبحانه وتعالى عن صنيعهم عند التبشير، وعن وصفهم عند التبشير بالأنثى. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا، أي استمر على هذا وصار وجهه مسودا. وليس المقصود هنا يعني سواد الوجه الذي يقابل البياض، وإنما المقصود به الانكسار، فينكسر أحدهم إذا بشر بالأنثى، وليس معنى أن وجهه يصير أسود وهو أبيض كان في حالة في قبل ذلك، وإنما المقصود أنه يتغير وجهه ويزداد غمًا وهمًا وغيظًا وحنقًا بتبشيره بالأنثى. فهذه كناية على عادة العرب، فإنهم يقولون إذا حصل شيء لبعض الناس اسود وجه فلان من بسبب كذا وكذا، فإذا بوجهي أسود مسكين بسبب كذا وكذا، فينسبون السواد إلى وجهه عند تغير الحال وإن كان أبيضا، لكن إذا انكسر الشخص وتغير حاله قالوا اسود وجهه. ومن هذا الأسلوب الذي جاء في القرآن، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا، صار وجهه مسودا وهو كظيم، أي ممتلئ من الغم غيظا وحنقا كظيم، وما يدري ماذا يصنع، حاله حال متردد، يدسه هذا المولود في التراب وينتهي منه ولا أحد درى بشيء، أم يمسكه على هون وعلى ذل وعلى خزي زعم، إذ العرب ستعيره بهذا الشيء، فيبقى حاله مترددا ما يدري، يدس البنت هذه، والمقصود البنت هنا، يدسها في التراب وينتهي منها، أما أنه يمسكها وعلى هون وذل وخزي فيما يزعم ويعتقد أنني سأمسكها لكن على ذل، وإيش أفعل؟ قد ها يعني كما يقال مصيبة جاءتنا. فهذا حالهم، يتوارى من القوم أن يتغيب ويختفي، يتوارى من القوم يتغيب ما يريد أحد يراه ويختفي عنهم ولا يريد أن يقابل أحدا. إيش من مصيبة حصلت؟ مصيبة الأنثى والتبشير بالأنثى، يتوارى ويتغيب ويختفي من الناس، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، هذا باعتبار اعتقادهم، وإلا والله أنها بشارة عظيمة في الأنثى وفي الذكر، وإن كان ليس الذكر كالأنثى هذا لا شك، ولكنها بشارة تعتبر بها، لكن هؤلاء ما يعرفون هذا الأمر، هؤلاء ناس أصحاب عنجهية وأصحاب كبر أصحاب غطرسة، فيحتقرون المرأة أي احتقار يحتقرونها. فجاء الإسلام فأعطى كل حقه، ذكرا كان أو أنثى، حيوانا كان أو إنسانا، عاقلا أو غير عاقل، كل واحد معه حقه في هذه الشريعة. وأما أولئك ما عندهم حقوق للإنسان، المشركون ما عندهم حقوق الإنسان، حتى الذكور والله ما لهم حقوق، الضعفاء مساكين يحتقرون ويهانون ويذلون، ويتسلط ويسطو عليهم أولئك الجبابرة، أولئك عبيد محتقرون لا يعلم بحالهم إلا الله سبحانه وتعالى من الإهانة والذل. وأما في جانب الأنثى فلا تسأل من احتقارهم لجانب الأنثى، ولا زالت رواسب الجاهلية في بعض الناس، وليس أنا كل أمور الجاهلية فيهم، لا، رواسب الجاهلية من التعامل مع الأنثى على مس والميراث على سبيل المثال، يتحايلون على أخذ مالها، وإن أعطوها أعطوها كالهدية فقط، أما حقها من الله فلا تعطى. وهكذا غير ذلك مما يسعى فيه الفجر الآن أعداء الله سبحانه وتعالى من ردها إلى أمور الجاهلية من التبرج والسفور والزنا والخناء، والإسلام جاء بالحشمة لها وجاء بالصيانة لها وجاء بالرعاية الكاملة لها، وهؤلاء يريدون خلاف هذا. فهذا الجاهلي إذا بشر بالأنثى يتوارى، ما يريد يقابل أحد ويتغيب منهم تماما من سوء ما بشر به، أي يمسكه على هون، يمسك هذا المبشر به وهو الأنثى كما هو معلوم من السياقات، أيمسكه على هون على ذل وخزي أم يدسه في التراب؟ يبقى مترددا ما يدري كيف يفعل، هذا ولا هذا؟ والذي اشتهر عنهم أنهم يدسوها في التراب ولا يبالون بها، وإلا بعضهم أمسكها لكن على هون. أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ أي يقال دس الشيء إذا أخفاه، دسه أي أخفاه وغيبه. ألا ساء ما يحكمون؟ كلها أحكامهم سيئة والعياذ بالله في مثل هذه الأمور، فما هم عقلاء وليس فيهم رجل رشيد، الجاهليون في مثل هذه الأمور التي يقصها الله سبحانه وتعالى عنهم ما فيهم رشد، مع أنهم ربما يتبجحون برجحان العقل ويصفون الأنبياء بأنهم مجانين وغير ذلك من الأشياء، لكن والله ما لهم عقول في مثل هذه الأشياء. يجعل صنم يعبده من دون الله، حجر، شجر، مدر وغير ذلك من الأشياء، وإذا به يسجد له ويصرف للقرابين، هذا أي عقل هذا؟ هذا سفه والعياذ بالله. وهكذا أيضا في المسائل التي يقصها الله سبحانه وتعالى عنها، منها التعامل مع الأنثى، ما لهم عقول في التعامل مع الأنثى، وإلا الأنثى ما لكم استغناء عنها، من أين يأتي الذكر؟ إذا قتلتم الأنثى من أين يأتي الذكر؟ ما في ذكر، سينقطع النسل إذا حرصتم على إبادتها تماما، سينقطع النسل. وإن تكثرون، إن تكثرون يكون لكم أكثر نفيرا على أعدائكم، ما هو إلا عن طريقها، فلا استغناء عنها. وفرعون على العكس من ذلك، يستحيي نساءهم، استحيي النساء وقتل الذكور، وهذا سفه أيضا. من أين ستستعين في حروبك بالرجال وفي أمورك الشداد التي لا تقوم بها الأنثى؟ لا تقوم بها الأنثى، من أين سيأتي الرجال إذا أذهبتهم وغيبتهم وانتهيت منهم؟ ونسأل الله العافية. والدول الآن تضعف بذهاب الرجال، ذهاب الرجال بسبب الحروب، تضعف جيوشهم وتضعف أحوالهم أيضا كذلك التي يحتاجون إلى إقامتها في دنياهم بسبب الحروب هذه التي أماتت أناسا وقتل فيها أناس الأمة في حاجة إليهم، سواء كانوا من الضباط أو من غيرهم من يستفاد منهم. قال رحمه الله، يعني بالباطل، لو قتل بالحق سهل في سبيل الله، لكن بالباطل يقتل ويغتال ويمكر به وهم يحتاجون إليه سنين ربما في السلك هذا، ويقتلون في لحظة وينتهون منه. قال رحمه الله، قوله تعالى ويجعلون لما لا يعلمون له حقا، أي الأصنام لما لا يعلمون له حقا، يجعلون له هذا الشيء. وهكذا يجعلون لما لا يعلمون حقيقته من الجمادات والشياطين نصيبا من أموالهم، وهكذا على قول ويجعلون لما لا يعلمون، لا يعلمون شيئا لكونهم جمادات، نصيبا من أموالهم على ما تقدم. فإمن يعود العلم ونفيه على الأصنام، أو يعود نفيه عليهم لا يعلمون حقيقة هذه الجمادات والشياطين ويجعلون لها نصيبا. قال رحمه الله ويجعلون لما لا يعلمون له حقا، أي الأصنام، نصيبا مما رزقناهم من الأموال، وهو ما جعلوا للأوثان من حروثهم وأنعامهم كما تقدمت الآية الأخرى، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، قالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. قال وهو ما جعلوا للأوثان من حروثهم وأنعامهم، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. ثم رجع من الخبر إلى الخطاب، وهذا من الأساليب العظيمة، رجع من الخبر والغيبة إلى الخطاب، ويجعلون كلام عن غائب ثم رجع إلى الخطاب، هذه بلاغة عظيمة في القرآن. ثم رجع من الخبر وهو الغيبة إلى الخطاب، فقال تالله لتسألن يوم القيامة، هذا هو الصحيح، وقيل لتسألن في القبور، وقيل لتسألن عند قرب الموت ونزول الموت بكم تسألون، لكن هذا الذي ذكروه هو الأقرب، ولذلك اقتصر عليه رحمه الله. فقال تالله لتسألن يوم القيامة عما كنتم تفترون في الدنيا، أي ويجعلون لأنفسهم في الدنيا، تفترون في الدنيا من افتراءات، ولم يذكر المفترة الذي افتروه على الله سبحانه وتعالى بناء على القاعدة المعلومة لإفادة العموم، فإن حذف المعمول يفيد العموم، وحذف المعمول هنا تفترون إيش؟ أي شيء. جعل الأصنام، جعل الحرث، أو جعل كذلك البنات في القبور ودفن البنات حيات، وهكذا أيضا ما تقدم من القبائح عنهم، فما هو الذي يفترون؟ عام، تفترون على الله الكذب وتنسبون إليه الكذب وأنه أراد وأنه شاء هذا منا، هذا كله من الافتراء. ومن الافتراء العظيم هو جعل الأنداد لله سبحانه وتعالى، تكذبون على الله وأنها تقربكم إلى الله زلفى. قال رحمه الله، والقاعدة جميلة، حذف المعمول يؤذن بالعموم، فلأجل ذلك يحذف مثل هذه المواضع لقص العموم. قال قوله عما كنتم تفترون في الدنيا، قوله يجعلون لله البنات وهم خزاعة وكنانة، قالوا الملائكة بنات الله تعالى سبحانه ولهم ما يشتهون، أي يجعلون لأنفسهم البنين الذين يشتهونهم، وهكذا كما قال ابن عباس يجعلون لله البنات وهم ينزهون أنفسهم عن البنات ويجعلون الذكور لهم، فجعلوا أنفسهم أعظم من الله، والله ليس له البنات ولا الذكور، ولا يجوز أن يعتقد في الملائكة أنها بنات، فإن الله رد هذا. وأما أنهم ذكور، هل هم ذكور أم ليس بذكور، فالخطب سهل، فمن أهل العلم يقول ما عندنا دليل على أنهم ذكور، ما عندنا دليل فنتوقف في هذا، ومن العلماء من أثبت وصف الذكورية لهم وأنهم لا بأس أن يوصفوا بذكور، الملائكة يقال لهم ذكور لأن الله رد الإناث، وصف الإناث رده، وأما وصف الذكور فسكت عنه سبحانه وتعالى، فلذلك إذا وصفوا بأنهم ذكور لا مانع من ذلك عند بعض أهل العلم، ومن أهل العلم يقول نتوقف نسكت عن هذا. وأما تأنيث الأفعال والأوصاف لها فباعتبار ما فيها من علامة التأنيث لا باعتبار حقيقتها، ففيها علامة التأنيث وهي التاء، والمذكر قد تكون فيه علامة التأنيث، حمزة، قتادة، هذا سائغ ما فيه مانع، طلحة، شعبة. قال رحمه الله، وعلى هذا يكون تأنيثه لفظيا فقط لا معنوية. قال قوله تعالى ويجعلون لله البنات وهم خزاعة وكنانة، قالوا الملائكة بنات الله تعالى سبحانه ولهم ما يشتهون، أي ويجعلون لأنفسهم البنين الذين يشتهونهم، فتكون ما في محل نصب، ولهم ما يشتهون، ويجعلون لهم ما يشتهون وهم البنون، فتكون ما في محل نصب، ويجوز أن تكون على الابتداء فتكون ما في محل رفع، ولهم خبر، ولهم ما يشتهون، خبر مقدم مبتدا مؤخر أو مفعول به للفعل المتقدم أو لما يدل عليه من محذوف، ويجعلون لأنفسهم البنين، ما يشتهون وهم البنين. قال قوله تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا متغيرا من الغم والكراهة، هل يتغير من بياض إلى سواد؟ لا، أحسنت، وإنما هذا كناية عن الانكسار والتغير بما يحصل من الغم والحزن والغيظ بسبب الأنثى، وهذا من أساليب لغة العرب، والقرآن جاء بلغة العرب، فإن العرب تقول لكل من حصل له مكروه ولقي مكروها يقال اسود وجهه من الغم، وليس معنى اسود وجهه صار أسود بعد أن كان أبيضا، هذا غير مقصود. قال رحمه الله قوله تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا، فما هي ظل هنا؟ ظل معلوم بلغة العرب المعنى المشهور لها اتصاف الاسم بالخبر نهارا، لكن ما المقصود بها هنا؟ هل هي على معناها المعلوم اتصاف الاسم بالخبر في النهار؟ نعم، بمعنى صار، ظل وجهه مسودا، صار وجهه مسودا. وهناك أفعال أخرى تخرج إلى هذا المعنى، ومنها كان تخرج إلى صار، فكان من الكافرين، صار من الكافرين على قول فيها. وهكذا أفعال غير هذه الأفعال كما في كتب النحو تخرج من معناها الذي وضعت له إلى معنى صار، وهي من أخوات كان هذه الأفعال التي تخرج إلى هذا المعنى. والأصل فيها اتصاف الاسم بالخبر، سواء كان في النهار أو في البيتوتة أو في الآخر ذلك بمعانيها، أو في الزمن الماضي مع الانقطاع أو غير الانقطاع، لكن بعض الأفعال من أخوات كان تخرج من هذا المعنى إلى معنى صار وتبقى على عملها المشهور فيها في معناها المعلوم، ترفع الاسم وتنصب الخبر. قال رحمه الله: متغيرا من الغم والكراهة وهو كظيم. انظر إلى التعبير يا أخوان، تعبير القرآن كظيم، صيغة فعيل ممتلئ جدا من الغيظ والحزن والحنق بسبب البشرى هذه. وكظيم صيغة فعيل تفيد المبالغة، أو صفة مشبهة تفيد ثبوت اللزوم. قال: قوله وهو كظيم وهو ممتلئ حزنا وغيظا، فهو يكظمه أن يمسكه ولا يظهره. كيف سيكون حال هذا؟ سيصاب بضغط، سيصاب بأمراض، الذي يكظم الغيظ ربما يمرض، خصوصا إذا اشتد عليه، وإلا كظم الغيظ أمر مطلوب، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فكظم الغيظ في المواضع، في مواضع مستحب ومرغب فيه، ولا سيما في باب العفو والصفح على من يستحق العفو والصفح. وأما في هذا الباب يضر كظم الغيظ على الباطل، فأهل الباطل يكظمون غيظهم وعندهم غيظ على أهل الحق شديد، كما وصفهم الله سبحانه وتعالى. جاء الوقت لكن ما أدري، نقل هذه الفقرة فقط. نعيد. قال: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا متغيرا من الغم والكراهة وهو كظيم. قوله وهو كظيم هو ممتلح حزنا وغيظا، فهو يكظمه أن يمسكه ولا يظهره. إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.